ومضت وصي ولدها للعلا والظفر وصوتت لصها الوطغاه تصويتها نبت ثلاثين عام تحنه من الضرر كانت هي يما وابوه طاب تنبيتها من وهني ومن فصالي في سنين الصغر حتى ظهر شيبي ولا والله وفيتها والرجل يبقى طفل وان ماتت امه كبر وانا اسرع اللي كبر ومن يوم خليتها.